يقول المؤلف انه يجلس في التشهد الاخير لحسين، كيف التورك؟ نعم له ذا صور طيب هذه واحد، يخرج اليسرى من الجانب الايمن من تحت الساق وينصب اليمنى. هنا الصوره الثانيه يفرش القدمين جميعا ويجعلهما جهه اليمين. نعم. والصوره الثالثه ان يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه الايمن. واليمنى مفروشه؟ لا مفروشه، المنصوبه صعب جدا. ما نعم لا هذا هو. طيب التورك هل هو في كل تشهد يعقبه سلام ام ماذا؟ شيء لا، التورك في الصلاه الرباعيه فقط دون الثلاثيه، الصلاه الرباعيه والثلاثيه دون الثنائيه، يعني في كل صلاه يعقبها تشهد اول وتشهد ثاني، يعني في كل صلاه فيها تشهدين. نعم. يكون في التشهد الاخير. نعم. صح. طيب من هذا اخر مقال وقفنا عليه؟ مساله الدعاء، المؤلف رحمه الله يقول يدعو بما احب، وهذا هو الذي دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لا تخير من الدعاء ما شاء. وبناء على ذلك اذا سالنا سائل هل أدعو بعد السلام أو قبل السلام، قلنا له أدعو قبل السلام، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنك ما دمت في الصلاة فإنك تناجي ربك، وإذا سلمت انصرفت، وكونك تدعو في الحال التي تناجي فيها ربك خير من كونك تدعو بعد الانصراف. وهذا ترجيح نظري. وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم إذا سلموا دعوا في الفريضة أو في النافلة فهذا لا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم إلا حين وضع كفار قريش سلى الناقة عليه وهو ساجد، فإنه لما سلم رفع يدعو عليه. وهذا قد يقال إنه فعل ذلك لمناسبة، وهي تخويفهم، لأنه لو دعا وهو يصلي ما علموا بذلك، فإذا دعا بعد الصلاة ورفع يديه فلا شك أن في هذا تخويفا لهم، تخويفا لهم، فيكون هذا له مناسبة. كذلك أيضا بعض الناس إذا فرغ من صلاة الفريضة دعا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الدعاء أسمع، يعني أقرب إجابة، قال صلى الله عليه وسلم جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة. أدبار الصلوات المكتوبة، قال والأدبار تكون بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل ثلاث، دبر كل صلاة 33. ومعلوم أن هذا لا يقال إلا بعد السلام، فيكون قوله أدبار الصلاة المكتوبة أي بعد السلام. عرفتم؟ فنقول هذا الفهم للحديث غير متعين، بل يجب أن يحمل على أن المراد بالأدبار آخر الصلوات، آخر الصلوات، بدليل حديث ابن مسعود حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بعد التشهد، والسنة يفسر بعضها بعضا. أما أدبار الصلوات فقد أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى أن يذكروا الله بعدها، فقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وليس فيه الأمر بالدعاء.